بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في الحلقة 12 من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. ومعنا اليوم تطبيق على الدرس السابق، وهو علامات الإعراب الظاهرة والمقدرة. نستعرض في الأمثلة الآتية بعض الأمثلة والشواهد، ونحاول أن نخرج الكلمات أو أن نخرج علامة الإعراب، نبين هل هي ظاهرة أو مقدرة في الأمثلة الآتية. السؤال يقول: هل الكلمات الآتية التي تحتها خط معربة بعلامة ظاهرة أو مقدرة مع بيان السبب؟ نأتي إلى المثال الأول: نجحت بشرى في الامتحان. الخط كما هو واضح تحت كلمة بشرى اسم امرأة، هل هي معربة بعلامة ظاهرة أو مقدرة مع بيان السبب؟ الجواب: بشرى فاعل، نجحت بشرى، بشرى فاعل مرفوع، وعلامة رفعها الضمة، هل هي ظاهرة أو مقدرة؟ الجواب: الضمة المقدرة، الضمة المقدرة. ما المانع من ظهور هذه الضمة؟ المانع هو التعذر أي الاستحالة، لا يمكن أن نظهر الحركة على كلمة بشرى. ما السبب؟ ما السبب في تقدير الحركة؟ السبب أن هذه الكلمة اسم مقصور، لأنه سبق في درسنا أن الكلمات أن الحركة تقدر في 5 مواضع، منها الاسم المقصور، فبشرى فاعل مرفوع بضمة مقدرة، والمانع من ظهور هذه الضمة التعذر أي الامتناع والاستحالة، والسبب أن هذه الكلمة اسم مقصور، والاسم المقصور هو الاسم الذي آخره ألف لازمة، مثل بشرى وليلى وهدى والفتى، كل هذه أسماء مقصورة. المثال الآخر: سلمت على المفتي. سلمت على المفتي، الخط تحت كلمة المفتي، هل هذه الكلمة معربة بعلامة ظاهرة أو مقدرة؟ الجواب: المفتي اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة، الكسرة المقدرة، فلا يقال على المفتي بكسرة، وإنما تقدر الحركة. والمانع من ظهور هذه الحركة هو الثقل، المانع من ظهور الحركة هو الثقل، لأنك تستطيع أن تظهرها فتقول سلمت على المفتي، لكنها ثقيلة. لماذا قدرت الحركة على هذه الكلمة؟ السبب أنه اسم منقوص مجرور فتقدر عليه الحركة، المفتي، القاضي، الداعي، الراوي، كل هذه أسماء منقوصة، الاسم المنقوص هو الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، فتقدر عليها الحركة في حالة الجر والرفع، أما في حالة النصب فتظهر الحركة على الاسم، على الاسم المنقوص. المثال الآخر أيها الإخوة هو قول الله عز وجل، أو الشاهد الآخر هو قول الله عز وجل: أنا يوسف وهذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي، الخط تحت كلمة أخ، هل هي معربة بعلامة ظاهرة أو مقدرة؟ الجواب أخ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. أخ كلمة وياء المتكلم كلمة أخرى. وهذا أخي هذا مبتدأ وأخ خبر مرفوع. أين الضمة؟ واضح من النطق أن الخاء مكسورة ونحن نقول خبر مرفوع، فالضمة مقدرة على الخاء وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما المانع من ظهورها؟ ما المانع من ظهور هذه الضمة؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى هذا الكلام؟ الخاء مشغولة بكسرة لكي تناسب ياء المتكلم التي بعدها. يلزم فيما قبل ياء المتكلم، يلزم في الحرف الذي يأتي قبل ياء المتكلم أن يكون مكسورا، فالخاء مكسورة لمناسبة الياء. ولذلك يقال في مثل هذه الكلمات أخي صديقي كتابي سيارتي، كل هذه كلمات منع من ظهور الحركة عليها اشتغال المحل بحركة المناسبة. السبب لماذا قدرت الحركة على هذه الكلمة وأمثالها؟ السبب أنه اسم مضاف إلى ياء المتكلم. السبب أنه اسم مضاف إلى ياء المتكلم. وهذا الشأن في الأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم تعرب بعلامة مقدرة، والمانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. المثال الرابع، الشاهد الرابع، قول الله عز وجل والله يقضي بالحق. والله يقضي بالحق، الخط تحت كلمة يقضي، تحت الفعل يقضي، هل الحركة ظاهرة عليه أو مقدرة؟ الجواب يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة، فلا يقال يقضي بل يقال يقضي بالتسكين وتقدر الضمة. ما المانع من ظهور هذه الضمة؟ المانع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل، لأننا نستطيع أن نقول يقضي، لكن ذلك ثقيل على اللسان. ما السبب؟ لماذا قدرت الحركة على هذا الفعل وعلى أمثاله؟ السبب أنه فعل مضارع مرفوع معتل بالياء فتقدر عليه الحركة. فهذا الشأن في كل فعل مضارع مرفوع معتل بالياء فتقدر عليه الحركة، مثل يقضي ويمضي ويروي ويرمي، كل هذه الكلمات وأمثالها تقدر عليها الضمة. المثال أو الشاهد الآخر، رجع الذين سافروا، رجع الذين سافروا، الخط تحت كلمة الذين، هل هي معربة بعلامة ظاهرة أو مقدرة؟ تنبه يا أخي، الجواب الذين اسم مبني وليس معربا أصلا، وحديثنا هو عن الكلمات المعربة بعلامة ظاهرة أو مقدرة، أما الذين فهو اسم مبني وليس معرب، وليس معربا. نأتي للمثال الآخر، المؤمن يرضى بما كتب له، المؤمن يرضى بما كتب له، الخط تحت كلمة يرضى، هل هي معربة بعلامة ظاهرة أو مقدرة؟ الجواب يرضى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما المانع من ظهور هذه الضمة؟ منع من ظهورها التعذر، ما كان آخره ألف فالمانع من ظهور الحركة عليه التعذر، وما كان آخره واو أو ياء ولم تظهر عليه الحركة فالمانع من ظهورها الثقل. إذن منع من ظهورها التعذر. والسبب في ذلك أنه فعل مضارع مرفوع معتل بالألف فتقدر عليه الحركة. السبب أنه فعل مضارع مرفوع معتل بالألف فتقدر عليه الحركة. فما كان فعلا مضارعا مرفوعا معتلا بالألف فإن الحركة تقدر عليه، مثل يرضى ويخشى ويسعى تقدر الحركة على هذه الألفاظ، ومثلها ينسى. اللفظ الآخر: سمعت الراوي يلقي قصيدة، هل نقول سمعت الراوي يلقي قصيدة أو سمعت الراوي يلقي قصيدة؟ ظاهر أن اللفظ هنا مفعول به، ولكن هل تظهر الحركة عليه أم تقدر؟ الجواب: الراوي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الجواب أن تقول سمعت الراوي يلقي قصيدة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا ظهرت الحركة؟ أليس اسما منقوصا الراوي مثل الداعي مثل المعطي مثل الساعي؟ هذا اسم منقوص، لما لم تقدر عليه الحركة؟ الجواب أنه اسم منقوص منصوب فتظهر عليه الحركة. الاسم المنقوص في حالة النصب تظهر عليه الحركة، فتقول رأيت القاضي وسمعت الداعي إلى الله وهكذا. الاسم المنقوص تظهر عليه الحركة في حالة النصب. المثال التالي قوله عز من قائل: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. الخط تحت كلمة يدعو، هل الحركة ظاهرة عليه أو مقدرة؟ الجواب: يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، فهو مرفوع بضمة مقدرة. ما المانع من ظهور هذه الضمة؟ المانع من ظهورها الثقل، لأننا نستطيع أن نقول يدعو ولكن ذلك ثقيل على اللسان. ما السبب في تقدير الحركة على هذا الفعل؟ الجواب أنه فعل مضارع مرفوع معتل بالواو فتقدر عليه الحركة. فالفعل المضارع المرفوع المعتل بالواو تقدر عليه الحركة، مثل يدعو ويسمو وينمو، هذه الأفعال وما شابهها تقدر عليها الحركة في حالة الرفع. المثال الآخر: أحب أن أعفو عمن ظلمني، أحب أن أعفو عمن ظلمني. الخط تحت كلمة أعفو، هل الحركة ظاهرة عليه أو مقدرة؟ هل نقول أحب أن أعفو أو أحب أن أعفو عمن ظلمني؟ هل هي ظاهرة أو مقدرة؟ الجواب: أعفو فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لأن أن من حروف النصب، أن ولم وكي وإذا، هذه حروف تدخل على الفعل المضارع فتنصبه. لماذا ظهرت الحركة على الفعل أعفو وهو معتل بالواو آخره حرف علة؟ الجواب: السبب أنه فعل مضارع منصوب معتل بالواو فتظهر عليه الحركة. الفعل المضارع المنصوب المعتل بالواو تظهر عليه الحركة، أما إذا كان مرفوعا فإن الحركة تقدر عليه. بعد ذلك نأتي للمثال العاشر، نقول: عسى الله أن يهدينا، عسى الله أن يهدينا. هل الفعل يهدي معرب بعلامة ظاهرة فنقول أن يهدينا، أو بعلامة مقدرة فنقول عسى الله أن يهدينا؟ الجواب يهدينا فعل مضارع منصوب، منصوب بأن كما سبق في المثال السابق، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. كيف ظهرت الفتحة عليه وهو فعل معتل بالياء يهدي؟ الجواب السبب أنه فعل مضارع منصوب معتل بالياء فتظهر الحركة عليه، الفعل المضارع المعتل بالياء تظهر علامة النصب عليه، يهدي، يروي، يرمي. إذا نصبت هذه الكلمات وأمثالها فإن الحركة تظهر. أحب أن أعطيكم وهكذا. أما إذا كان مرفوعا فإن الحركة تقدر عليه. بهذا أيها الإخوة، بهذا المثال ننتهي من الحديث عن الأبواب النحوية، عن الأبواب في مقرر النحو. ومما يتصل بهذا المنهج، منهج المستوى الأول لطلاب كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب، بعد نهاية النحو تأتي بعض المسائل الصرفية، تأتي بعض المسائل الصرفية هي من ضمن المنهج، وسنتحدث إن شاء الله تعالى عنها. الآن سننتقل إلى الموضوع التالي وهو الميزان الصرفي. أو قبل أن ندخل إلى الميزان الصرفي سيكون هناك حديث عن يعني علم الصرف وما الفرق بينه وبين النحو. مقدمة في علم الصرف أو عن علم الصرف. ما هو علم الصرف هذا؟ علم الصرف تعريفه هو علم يعرف به أحوال بناء الكلمة كالأصالة والزيادة والصحة والإعلال وما يطرأ عليها من تغيير عند التحويل إلى أبنية مختلفة كالتثنية والجمع والتصغير والاشتقاق. هذا هو تعريف علم الصرف. علم الصرف لا يعنى بآخر الكلمة. نحن في النحو نبحث عن آخر الكلمة، هل هو مرفوع، جاء زيد مرفوع، أو هو منصوب، أو هو مجرور، أو هو مجزوم. أما علم الصرف فإنه يتعلق ببنية الكلمة ووسط الكلمة. فمثلا كلمة قال نجد أن الألف هنا يعني أصلها الواو بدليل القول. كيف قلبت هذه الألف إلى واو؟ مثلا في نحو مثلا فتى، إذا أردنا أن نسميها قلنا فتيان، من أين جاءت هذه الياء؟ كيف قلبت هذه الألف إلى ياء؟ أيضا مسائل الإدغام، إدغام حرف في حرف. أيضا مسائل التصغير، كيف يحصل للكلمة إذا أردنا تصغيرها أو أردنا نسبتها؟ كل هذه تتعلق بعلم الصرف. أما النحو فإنه يتعلق بآخر الكلمة، وهذا ما لا يعنى به الصرفيون. نأتي إلى ذكر بعض الفروق بين النحو والصرف. الفرق الأول هو ما أشرنا إليه. ففي الصرف ننظر إلى الكلمة كاملة، وننظر إلى ما يحدث فيها من تغيير عند التحويل، انقلاب حرف إلى حرف، إدغام حرف في حرف وهكذا، إعلال، إبدال حرف من حرف. أما النحو فإنه يدرس حكم آخر الكلمة فقط، هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم ونحو ذلك. في الصرف لا ننظر إلى موقع الكلمة المدروسة من الجملة، هل هي فاعل هل هي حال، لا ننظر إلى ذلك. أما في النحو فلا بد من النظر في موقعها من الجملة وفي المؤثرات والعوامل التي قبلها حتى نعطيها الحكم الإعرابي الذي تستحقه. هذا وهذان الأمران من الفروق المهمة بين هذين العلمين. نأتي إلى الموضوع الأول في الصرف وهو الميزان الصرفي. الميزان الصرفي ما تعريفه؟ الميزان الصرفي تعريفه هو لفظ يؤتى به لبيان أحوال الكلمة في ثمانية أمور. هو لفظ يؤتى به لبيان أحوال الكلمة في ثمانية أمور: الحركات والسكنات، الثالث والرابع الأصول والزوائد، التقديم والتأخير، الحذف وعدمه. هذا الميزان الصرفي يعنى بهذه الأمور، نأتي به لنزن كلمة أخرى من حيث الحركات والسكنات ومن حيث أصول هذه الكلمة وزوائدها ومن حيث التقدم والتأخر والقلب ومن حيث حذف ومن حيث حذف حرف من الكلمة أو عدمه أو عدمه. ما هذا الميزان الصرفي عند أهل الصرف؟ وزنه فعل، وزنه فعل، فيأتون إلى أي كلمة فيزنونها بهذا الميزان، فيقولون مثلا في وزن ضرب فعل، ضرب فعل، كرم فعل، فرح فعل، وهكذا. تجد أنك تقابل حروف الكلمة الأصلية فرح مثلا تقابلها بهذا الميزان فعل. فإذا ضمنت الحرف الأول في الكلمة، فإذا كان الحرف الأول من الكلمة مضموما تضم الحرف الأول من الميزان، وهكذا يكون الميزان مقابلا مماثلا للكلمة الموزونة في الحركات والسكنات. وهكذا إذا قلت ضارب فاعل، مضروب مفعول. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا التعريف بيان كثير من الضوابط لاستعمال هذا الميزان الصرفي. ضوابط استعمال الميزان الصرفي، كيف نستعمل هذا الميزان في وزن الكلمات العربية، علما أنه قد يأتي من الكلمات العربية مثلا ما يكون أصلا على أربعة أحرف أو ما يكون أصلا على ثلاثة أحرف ولكن زيد فيه حرف أو حرفان. فنأتي لضوابط استعمال الميزان الصرفي. الضابط الأول: يوزن بهذا الميزان الذي هو فعل الأحرف، يوزن بهذا الميزان الأحرف الأصلية للكلمة سواء كانت اسما أو فعلا، مثل ضرب أو مثلا كلمة قمر أو كلمة مثلا جمل، كل هذه توزن بهذا الميزان، يوزن بهذا الميزان الأحرف الأصلية للكلمة الاسم أو الفعل أو الاسم أو الفعل. وهي في الأغلب الكلمات في الأغلب تأتي على ثلاثة أحرف، فلذلك جعلوا الميزان ثلاثيا لأن أغلب الكلمات في العربية ثلاثية. الضابط الآخر: تحرك أحرف الميزان الصرفي بحركات الكلمة الموزونة تماما. الكلمة الموزونة ذهب مفتوحة الأول والثاني، فنأتي بالميزان ونقول فعل مفتح الأول والثاني، كرم مفتوح الأول ومضموم الثاني، فكذلك نقول في الميزان فعل، فرح مفتوح الأول مكسور الثاني فنأتي كذلك بالميزان ونقول فاعلا وهكذا. قس على ذلك وتدرب أخي الكريم على وزن عدد من الكلمات المماثلة لذلك. أيضا إذا زادت الأحرف الأصلية على ثلاثة أحرف فإننا نزيد لاما في الميزان. معروف أن فعل ثلاثة أحرف، لكن ماذا نفعل لو أتت الكلمة أصلية على أربعة أحرف؟ مثل كلمة جعفر، جعفر اسم الشخص على أربعة أحرف، كيف نزينها؟ نزيد لاما في الميزان، نزيد لاما في الأخير، لاما أخرى. فنقول مثلا في وزن جعفر فعلل، نزيد لاما أخرى في الميزان. ونقول في وزن كلمة زلزل فعلل وهكذا. أسأل الله عز وجل إخواني المشاهدين لي ولكم التوفيق والسداد، وفي الحلقة القادمة نواصل ذكر هذه الضوابط، نسترجع ما مر منها ونواصل ذكر بقيتها. أسأل الله عز وجل لي ولكم العون والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.